لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. هذا الباب 43 من كتاب التوحيد، وفيه قول ما شاء الله وشئ، وهذا قدمنا معناه قبل ذلك، ولكن نشرح الأحاديث التي في هذا الباب. المعنى الذي قدمناه أنه لا يجوز لأحد أن يقول لأحد ما شاء الله وشئت فيشرك بين المشيئتين، ولكن يقول ما شاء الله، ما شاء الله وحده. فإذا حب أنه يقول للآخر شيئا بيأتمر بأمره مثلا، فليقول ثم شئت، يدع رتبته متأخرة عن كلام عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا يجوز أنه يضع الاثنين في مقام واحد، الله ويجعل معه الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى غير الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، قل أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وعلمهم إذا حبوا أن يقولوا فليقولوا ما شاء الله ثم شئ. هنا في حديث اللي بيذكره في الباب لقتيلة، قتيلة امرأة، هذا اسمها قتيلة من جهينة هذه المرأة، وذكرت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون، وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. يعني اليهود عارفين التوحيد، يعرف تماما التوحيد، ومع ذلك يشهد ربنا عليهم سبحانه أنهم قالوا عزير بن الله، وقالت نصارى المسيح بن الله. فالذين عرفوا التوحيد وذهبوا يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أشركوا بالله سبحانه، هم الذين بدلوا التوراة وبدلوا كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاليهودي بيعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنكم تنددون، يعني تتخذون الأنداد النظائر لله، ما بتوحدوش ربنا سبحانه تبارك وتعالى. وإنكم تشركون، طبعا حين يودي هذا النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل للنبي صلى الله عليه وسلم يقع في ذلك، ما وقع في الشرك في الجاهلية حتى يقع فيه في الإسلام صلى الله عليه وسلم، لا، الله نزهه عن ذلك. لا في جاهليته عبد الأصنام ولا أحبها، بل كان يبغضها ويكسرها صلى الله عليه وسلم، ولا شرب الخمر يوم من الأيام صلوات الله وسلامه عليه، لا في جاهلية ولا بعد الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فهنا اليهودي كأنه بيرمي التهمة إلا على المسلمين، على الجميع، فيقول: إنكم كلكم على بعضه تنددون، وإنكم تشركون في إيه؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. يعني الصحابة بيقولوا لك كده لما يطلبوا تأدبا معك، يقولون هذا الشرك، مش هذا الشرك. وتقولون والكعبة، تحلفوا بالكعبة إزاي؟ الكعبة دي مخلوق، إزاي تحلفوا بها؟ وكلامه صحيح. ولذلك الدين يعلمنا أن نقبل الحق من أي إنسان، النق ولو من الشيطان يقبل الحق. هنا طبعا صعبة هذه الكلمة، ولكن الشيطان جاء لأبي هريرة رضي الله عنه في يوم يسرق الخزين اللي كان أبو هريرة قايم عليه يوم، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه جاء إنسان فأمسكته وجاء، فقال: كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. جاء له في المرة الثانية، كل مرة يشتكي ويقول: أنا غلبان وأنا مسكين وأنا عندي عيال، وأنا يصعب على أبي هريرة، يتركه أبو هريرة رضي الله عنه، لغاية المرة الأخيرة أصر وقال: لا، هرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم، ده هو قال لي إن أنت هتيجي وأنت كذاب، تعال. فهنا قال: طيب أنا أدلك على شيء ينفعك، هنا الشيطان يدله على شيء ينفع، أدلك على شيء ينفع. إذا أتيت فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يقربك شيطان. أبو هريرة تركه وكانوا يحبون العلم، اتعلم شيء وذهب لقال صدقك وإنه لكذب. الشيطان هذه صدقك ولكنه كذاب، كذاب إنه كذوب، صدقك وإنه لكذوب. هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلا هذه الآية، يبقى أخذوا لهذا الحق مش من الشيطان، الشيطان قال ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أيد ذلك إن هذا صدق، هذا صدق. الغرض أنه إذا نصح الإنسان بالحق فليقبل الحق ممن يقوله كائنا من كان، لا أنظر للمتكلم إن اللي جاي لي غني، اللي جاي لي فقير، اللي جاي لي عالم، اللي جاي لي جاهل، اللي جاي لي اللي جاي، طالما إن ننظر في الكلام، الكلام حق يقبل الحق من قائله، ويبقى النصيحة على العين وعلى الرأس. الكلام باطل يبقى يرد على قائله حتى ولو كان هذا الإنسان كبيرا، حتى لو كان عالما، حتى لو كان، طالما الكلام كلام باطل صادم الكتاب والسنة لا يقبل الكتاب. ولذلك ذكرنا قبل ذلك كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه، اتقوا زيغة الحكيم، اتقوا زيغة الحكيم. فلما سألوا قال إن الشيطان قد يلقي القول على لسان الحكيم. طيب إزاي حنعرف إن هذا الرجل الحكيم ورجل عالم بعد أن يقع؟ قال إن الكلام الذي يرفع إليه الناس رؤوسهم، يعني الناس يتذهلوا يبصوا إيه اللي بيقوله هذا الإنسان، خذوا بالك هنا وقع في زيغ، وقع في حاجة خطأ هذا الإنسان. ومع ذلك لا يمنعكم ذلك من قبول الحق منه. معاذ يعلمنا إنه الإنسان العالم قد يخطأ، قد يقع في شيء من من من من مدانبة الصواب، ولكن ما تتركش كلامه كله، ابعد عن حتة الغلط بس وخذ منه الباقي، لأنه علمه مثل مولود، مثل هذا عالم. يبقى هنا الحكيم إذا زاغ مش معناه حيزيغ على طول، ولكن حيقول الحق، اقبل الحق. طالما تقبل الحق ممن يقوله يبقى قبول الحق من الحكيم من باب أولى أنه يقبل. يبقى المعيار اللي الشريعة تضعه لنا الحق، خذ الحق حيثما كان هذا الحق، ومع من كان هذا الحق اقبل الحق وقل به. لذلك لما اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما كانش هم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم مشركين وأنتم يهود وأنتم ولا شيء، ما قالوش حاجة خالص. وبعدين جمع الصحابة وقال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، عايزين تحلفوا تقولوا ما تقولوش والكعبة، الكعبة هذه مخلوق، لأن هم من شدة تعظيمهم الكعبة وحبهم الكعبة كانوا يقولون ذلك، لا ما تقولش والكعبة، إنما تقول إيه، قل وربي الكعبة، وربي الكعبة. يبقى كذلك لا تقول والنبي، ما تحلفش بالنبي، فإذا شئت قلت ورب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن والنبي لا، هذا لا يجوز، ولا يجوز الحلفان بمخلوق، لا تحلف إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى. قال ويقولون ما شاء الله ثم شئت، عايزين تقولوا يبقى قولوا ما شاء الله ثم شئت، ما تقولش ما شاء الله وشئت. هذا حديث قتيلة رواه النسائي ورواه أحمد عنه. هنا يعني يذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رجعت المشيئات كلها إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، وربنا يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يبقى هنا لا داعي تقول ما شاء الله وشئت، المشيئة كلها راجعة أن الله إذا شاء تم هذا الشيء. فإذا كان أمر من الله عز وجل يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نقول ما شاء الله إلا ربنا نقول حنعمله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سأمرنا بشيء في أمر الجهاد، في أمر الزكاة، في أمر كذا، يبقى الصحابة يقولون له ما شاء الله ثم شئت، إيه اللي انت حتقوله لنا، إلا حتأمرنا به نحن نخرج ونعمل الذي تطلبه منا. يبقى هنا الله سبحانه وتبارك وتعالى يذكرنا فيقول إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هنا أمر العباد إن لك مشيئة، لك مشيئة تستشعر فيها في اختيارك، حين تختار، بتختار الأكل، بتختار الشرب، بتختار الحالة تأخذها ولا ما تأخذها، تختار الطبيب اللي حتروح تتعالج عنده، تختار الدواء، لك اختيار وتستشعر ذلك. حين تأتي بالدواء وتبص الدواء ما ليش نفسي مش واخد حاجة، أنت اللي قلت، أنت اللي قلت. لكن هنا الذي قلته لم يعلمه الله، بل علمه وشاءه وقدره ومكتوب عنده، ولكن ترك لك مجال الخيار، مجال وهو أعلم أنك حتختار كذا وكاتب عنده هذا الشيء سبحانه تبارك وتعالى، مشيئتك لن تخرج عما شاءه الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا أمر إعمال العقل في كل حاجة والتفكير، لا لا، نقول كل شيء موجود في الكون لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه. لم نؤمر بالتفكر في ذلك، أمرنا بالإيمان بذلك، أن نؤمن كل شيء في الكون بمشيئته. مستحيل يوجد شيء في الكون لا يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى. الكفر لا يحبه الله ولكن أراد أن يكون موجودا. الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالله خلق العباد فيهم الكفار وفيهم المؤمنون. الشيطان خلقه الله، هل الله يحبه؟ لا. يبقى في كون الله ما لا يحبه الله ولكن يريده، يريده ليه؟ ليبتلي العباد. ما كانش في شيطان، ما كانش في كفار، مش هيبقى في جهاد، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد الكلمة، جهاد السيف، جهاد اللسان، جهاد السنة. يبقى هنا ربنا له حكمة، حكمة عظيمة عظيمة كبيرة لا يحيط بها الإنسان. يبقى ما يتعبش نفسه إلا في الإيمان، نؤمن الله يشاء ما كل اللي موجود شاءه الله، ما فيش حاجة تكون غصبا عن حاشا له سبحانه، لا، كل شيء يريد الله يكونه. ولذلك كان المعتزلة لما يقول احنا مجبورين على هذا الشيء، وإنه ربنا شاء هذا الشيء وأراد هذا الشيء و... طيب الكفر الذي شاءه وأراده الله سبحانه، هل يكون في الكون ما لا يريده؟ لا لا لا، كل الذي يريده موجود. طيب هل كونه يريده معناه أنه يحبه؟ هنا ده الشيء الثاني. يبقى يريد وجود الشيء، كونه يريد وجوده ليس معناه أنه يحب هذا الشيء سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا رجعنا لنا نحن المسلمين، حين يأمرنا الله عز وجل بالإيمان، يأمرنا بأن نفعل كذا ونقول كذا ولا نفعل كذا. طيب إذا كان الأمر جبرا، أحس أن أنا مجبور أن أنا أقوم النوم وروح للصلاة وكذا، حاجة بتدفعني لها أو ما أقدرش لا أبدا، بستشعر أن أنا أقدر آدي وأن أنا أقدر مديش، وكلنا نستشعر هذا الشيء. أصلي في المسجد ده ولا أصلي في المسجد الثاني ولا أصلي في البيت ولا كذا. يبقى هنا جعل لنا مجالا للاختيار، في هذا المجال يحاسبنا الله عز وجل، يحاسبنا. يبقى فرق بين أن أنا قمت من النوم عايز أتحرك، لقيت إيدي ما بتتحركش، لقيت زوري ما بيتكلمش، لقيت كذا، هذا شيء مش بتاعي أنا لا أقدر عليه، الله الذي شاء هذا الشيء سبحانه وتبارك وتعالى. وبين اختياري أنا إني أفعل أو لا أفعل، أكل ده ولا أترك ده، أتكلم بالكلمة الطيبة ولا بالكلمة غير الطيبة، أفعل كذا. كلنا لا يكابر في ذلك، كلنا نقول بنقدر إن أنا أتكلم وإن أنا أسكت، إن أنا أشتم واحد وإن أنا أعفو عنه وأسكت، أقدر على هذا الشيء. هذا المجال اللي ربنا يحاسبنا عليه. يبقى جعل لنا اختيار، اكتسابا نكتسب أشياء في خلالها الله عز وجل يسألون عنها. فإذا جاء يوم القيامة وقال ادخلوا النار، قال بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، ما قالش إن أنا قدرت لكم وكتبت عندي في النار هدخلكم النار. يقول له العباد يا ربي ظلمتنا، أنت كتبتنا في النار وإحنا كنا لسه عملنا شيئا، لا لا لا، كتب ما في علمه سبحانه تبارك وتعالى، ثم أعطانا في هذا الكون هدانا النجدين، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، ونؤمن أن الله عز وجل مقدر لكل شيء. الإيمان بالقضاء والقدر شيء، العمل إننا بختار، إننا بكتسب، هذا الذي أسأل عنه، مجال كسبي ومجال اختيار. زي ما يجي الإنسان ويقول إننا عصيت أهو ربنا بقى قدر كده وهو عمل كده وهو ربنا اللي خلاني أعمل هذا الشيء. طيب لما جيت أكلت الأكل وشربت الماء، أنت اللي اخترت ولا ربنا اللي خلاك تختار الأكل؟ قول أنا اللي اخترت. هنا طالما أنت بتختار الأكل والشرب، أنت برضو اللي اخترت المعصية. كن الله قدر ذلك، أمرنا بالإيمان بذلك، هذا أمر آخر. لكن أنت تستشعر الاختيار والاكتساب حين تأكل وحين تشرب وحين تعصي وحين تصيح، وهنا يحاسبك الله عز وجل على ذلك. يبقى ربنا يقول لنا، يذكرنا إن لك مشيئة، لك مشيئة، بس مش هتخرج عن مشيئة الله، لأن في مشيئة أن يكون لك مشيئة. قال إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما. شوف لما يتكلم عن المشيئة ويقول لك العلم والحكمة، إن دايما نقول الله سبحانه تبارك وتعالى مشيئته فيها علمه، فيها حكمته، فيها قدراته، ثلاث أشياء في مشيئته سبحانه تبارك وتعالى. العلم يعلم كل شيء، ما كان في الماضي، ما يكون الآن، ما سيكون في المستقبل، بل يعلم ما لن يكون، لو كان كيف يكون. يبقى هنا الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني القدرة، أنه قادر على كل شيء ويقدر من يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الحكمة، أنه حكيم، أعطاك المشيئة بحكمته سبحانه، قدر الأشياء اللي موجودة بحكمته، ما فيش حاجة تخرج عن حكمته سبحانه وتعالى. قدم الشيء بحكمته، أخر الشيء بحكمته، ابتلى المؤمنين بحكمته، رفع البلاء بحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. يبقى هنا مشيئة الله تستلزم منك الإيمان بعلمه سبحانه، الإيمان بقدرته سبحانه، الإيمان بحكمته سبحانه. لذلك دراسة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مفيدة جدا للإنسان، حين يتعامل مع الله يعرف أسماء صفاته سبحانه تبارك وتعالى، يستيقن يؤمن يعمل بمقتضى ذلك. حديث لابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك، ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. قل هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حياته أنكر، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الصحابة ينكرون على من يقول ذلك. يبقى كل من يتعلم ذلك يعلم الناس، لا تقل ما شاء الله وشئت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفضها لنفسه، يبقى لغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن ترفض هذه الكلمة. كأنك إذا قلت ما شاء الله وشئت جعلت هذا الذي تكلمه ندا لله ونظيرا لله، وحاشا لله أن يكون له ند أو نظير. ولذلك علم الدين عظيم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه، الفطنة، العلم بالدين دليل الخير الذي يريده الله عز وجل بالعبد. العبد اللي مش عايز يتعلم، لا مش عايز أعرف، مش عايز أتعلم كذا. وبعض الناس يقول له اتعلم يا أخي شيء، لا مش عايز، ولما أتعلم حيبقى لازم أعمل ولازم، لا خليني كده جاهل. يظن بجهله إنه ما هيفضل جاهل يوم القيامة، ربنا مش هيسأله، مش هيسألك إيه، هيسألك لما لم تتعلم. يبقى العالم يسأل تعلمت ولم تعلم، لما لم تعمل، يبقى شق خد بينه تعلم ولم يعمل. الآخر رفض العلم أصلا، يوصل على الاثنين، لذلك مش خرب ولا شيء. يقول لا مش عايز أتعلم ألا بقى ملزم بالعمل، لا، أنت في الدنيا لابد وأن تتعلم. الله عز وجل يقول اعلم أنه لا إله إلا الله، استيقن بذلك واعلم معناها واعمل بمقتضاها. حديث رواه ابن ماجه، وكان هو نسبه للنسائي لكن هو عند ابن ماجه وعند أحمد، من حديث الطفيل ابن سخبرة. الطفيل رأى رؤيا وهو نائم وحكاها للنبي صلى الله عليه وسلم. الرؤيا يقول كأنه مر برهط من اليهود، هذا الصحابي في المنام شاف رؤيا إنه مر على جماعة من اليهود، فقال لليهود بيسألهم من أنتم؟ قالوا نحن اليهود، ده في المنام. قال إنكم أنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، لولا قلت هذا الشيء ضيعت كل اللي عملته. قام اليهود ردوا عليه في المنام وقالوا أنتم، أنتم القوم، نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. أنا ردوا له، أنت بتقول علينا إحنا مش، أنتم كانوا مشركين، تقول ما شاء الله وشاء محمد. نفس المنام مر على مجموعة من النصارى، رهط من النصارى، فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال إنكم أنتم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا وإنكم أنتم القول، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في الحقيقة اليهودي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، في المنام هذه رؤية صحيحة، هذه رؤية حق، اللي فيها حق حتى ولو كان الكافر الذي يتكلم. حكى الرؤية الرجل لما قام من النوم حكاها للي حواليه، وبعدين راح حكاها للنبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قصصت على أحد؟ قصيت هذه الرؤية على أحد؟ لا قصيت على أحد. طيب طالما قصيت على أحد يبقى لازم الآن أنا أنبه الناس. وفعلا لما صلوا خطبهم صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب هنا يقول كان يمنعني، هل الحياء يمنعك من أنك تبلغ؟ هل الحياء يمنع أن يبلغ؟ هنا وقفة عند هذه الكلمة، إن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الشيء. طيب هل ممكن أنه يستحي لا يبلغ؟ هذا الحديث بالضبط زي قصة عمر لما كان يقول احتجبي يا سودة، لقد عرفناك يا سودة. لو كان عمر أغير من النبي صلى الله عليه وسلم يقول سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لسه من زيد شأية الحجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أغير خلق الله عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مقام ومقام التشريع، إنه يجيله التشريع من عند الله يبلغ التشريع، مستحيل يتقدم على الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تقدم بين يدي الله ورسول، حيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم على الله ويقول أهو هذا حياؤه صلى الله عليه وسلم. إنه كان يغضب، ما يحبش هذه الكلمة، يقول ما شاء الله وشئت، لكن خايف ينهاهم صلى الله عليه وسلم الشريعة تنزل بخلاف ذلك فانتظر. كان يكره هذه الكلمة، يبقى كرهه لهذه الكلمة جعله أنه ما يتقدمش. كذلك ما كانش يحب نساء يخرجوا صلى الله عليه وسلم، كان عايزهم قاعدين، لكن لم يؤمر، لم يؤمر، لا مش هيضيق على نساء لغاية ما تيجي الشريعة تقول. فنزل القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجاب نسائه صلى الله عليه وسلم، وإنه المرأة منهم إذا من أراد أن يكلمها يكلمها من وراء حجاب، التزم صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا استحيا من الناس يقول هذا الشيء، وكره منهم أن يقولوا، وانتظر التشريع. فلما رأى هذا الرجل الرؤيا، يبقى هنا الرؤيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وحي، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي حديث آخر جزء من 70 جزءا من النبوة. هذه رؤيا صادقة صدقها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه إشارة من الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى هنا رجعنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي في الحق من أحد أبدا، لكن طالما له الخيار من عند رب العالمين له أن يستحي وله أن يؤخر. وذلك يقولون إنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه بيان في هذا الشيء. يبقى إذا كان البيان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخر التبليغ لوقت الحاجة، يبقى إذا كان البيان ما نزلش من عند رب العالمين باب أولى أنه انتظر حتى ولو يكره هذا الشيء لغاية ما يجي البيان من عند رب العالمين. فلما جاء قال ذلك يعتذر إليهم. وفيها إشارة، فيها إشارة إن ما تستغلوش حياء النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستغلوش إن، وكانوا يستغلون هذا الشيء. أحيانا واحد منهم يلاقي عليه ثوب جديد يقول يا رسول الله أعطيني هذا ثوب لسه لابسه جديد، يقوم النبي يدخل بيته ويخلع الثوب ويطلع ويجي الخد الثوب القديم صلى الله وسلم عليه. ففيها إشارة إنه يستحي صلى الله عليه وسلم، فاحذروا أن تزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وتستغلوا الحياء فتأخذوا منه شيء بالحياء. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.